بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الله له لا شريك له. الدرس التاسع. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان آخر ما تكلمنا به في دروس السيرة أن تكلمنا عن الأساليب التي اتخذتها قريش لصد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا الشيء الكثير من هذه الأساليب التي اتخذتها قريش، وكيف أنها بدأت أولا بالتأثير على عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأت إلى أسلوب آخر بعد أن فشل ذلكم الأسلوب ولم يؤثر في عمه أبي طالب، ثم بعد ذلك لجأوا إلى أسلوب الاتهامات الباطلة، ولجأوا كذلك إلى أسلوب السخرية والاستهزاء والضحك، ثم إلى أسلوب التشويش على القرآن، ثم طلبوا المعجزات وطلبوا المزايا، ثم بعد ذلك ساوموا المساومات الكثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنازل لهم عن شيء، ثم بقوا يسبون القرآن ويسبون من أنزله ومن جاء به وهكذا، إلا أن هذا الأسلوب كذلك ما نفع، ثم لجأوا إلى الترغيب، رغبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا له عتبة، أرسلوا له عتبة بن ربيعة حتى يرغبه في بعض الأمور، فقال له، وقد ذكرنا الحديث، قال له: يا محمد أو يا ابن أخي، إن أردت زوجة زوجناك، وإن أردت كذلك مالا أعطيناك، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا، فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك، أي جبريل عليه السلام، إن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا لك أموالنا حتى تشفى وتبرأ من هذا الذي أصابك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكلام عتبة ولا يقاطعه ولا يرد عليه شيئا، فلما انتهى عقبة أو عتبة لما انتهى عتبة بن ربيعة من كلامه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، فقرأ أول سورة فصلت حتى بلغ إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء في الرواية أن عتبة وضع يده على جنبه وقام يركض كأن الصواعق ستلاحقه، وعاد إلى قريش، عاد إلى قريش يخبرهم بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم بما حصل، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه هذه الآيات، حتى أنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة أن عتبة أمسك على في النبي عليه الصلاة والسلام وناشده الرحم أن يكف عنه. فبعد ذلك قالوا أن عتبة احتبس في بيته ولم يخرج إلى قريش، فجاءه أبو جهل بعد أن اجتمع مع قريش، فقال: والله يا معشر قريش، ما نرى عتبة إلا صبأ إلى محمد وأعجبه كلامه. يعني أبو جهل يقول عتبة بعد جلوسه مع محمد عليه الصلاة والسلام تغير وليس بذاك الذي نعرفه، وكأنه صبأ وتبع محمدا على دينه، وما ذاك إلا من حاجة أصابته، انطلقوا بنا، انطلقوا بنا إليه. فانطلق أبو جهل ومن معه إلى عتبة ابن ربيعة، فأتوه فقال له أبو جهل: والله يا عتبة ما جئنا إلا أنك فضوت إلى محمد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد. هكذا يقول لعتبة. مع ذلك عتبة غضب من هذا الكلام، لأنه هو ما أسلم ولا صبأ كما يزعمون، ما تبع محمدا عليه الصلاة والسلام، فغضب وأقسم بالله أنه لا يكلم محمدا أبدا، وقال لأبي جهل ومن معه: لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا، ولكني أتيته. ثم قص عليهم القصة، قص عليهم ما حصل بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه عرض عليه الملك، وعرض عليه المال، وعرض عليه الزواج، وعرض عليه الطب. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام أول آيات سورة فصلت، فقال عتبة: فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. يقول لأبي جهل ومن معه: والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة. ثم قرأ ما قرأ عليه حتى بلغ فإن أعرضوا الآية، قال: فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن قريش في حقيقة أمرها كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق، كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي حق وهو نبي الإسلام، لكن كانت تنكر وتكابر وتجحد هذا، كما سيأتي معنا في أثر أبي جهل مع المغيرة بن شعبة. وإلا لماذا يقول عتبة لهم: وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخفت أن ينزل عليكم العذاب. إذن تعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول ونبي أرسله ربه سبحانه وتعالى، وتعرفون أنه لو دعا ربه لاستجاب له، بدليل أنه يقول: فخفت أن ينزل عليكم العذاب. لهذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة، قال المغيرة: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أني كنت أمشي أنا وأبو جهل ابن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأقبل أبو جهل على المغيرة بن شعبة، فقال له: والله إني لأعلم أن ما يقول حق. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من كلام أبي جهل، ها هو يعترف أن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأنه رسول من ربه. فقال للمغيرة: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء، إن بني قصي الذين هم من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، من سلالتهم، إن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا، حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. إذن أبو جهل يقول: حصل تنافس شديد بيننا وبين بني قصي الذي النبي عليه الصلاة والسلام منهم، فحصل التنافس في السقاية وفي الندوة، وكذلك حصل في من يحمل اللواء، وحصل أيضا في الحجابة، وحصل كذلك في الطعام، فكانوا هؤلاء يطعمون وهؤلاء يطعمون. قال حتى إذا تحاكت الركب، يعني صارت منزلتنا ومنزلتهم، صارت منزلتنا ومنزلتهم متقاربة، وتنافسنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي، يعني خرج منهم نبي وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقلنا والله ماذا لا أفعل، يعني نحن ما عندنا كذلك نبي، لكن ما عندنا إلا أن نكذب بهذا النبي، فكذبنا. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال وهذا القول منه لعنه الله، كما قال تعالى مخبرا عنه وعن أضرابه، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، الآيات. لهذا بعد أن استمر ماذا كفار قريش في هذا الترغيب، وظن عتبة أنه بهذا الشيء سيجلب محمدا عليه الصلاة والسلام وسيغريه بهذا الترغيب من المال والملك والزوجات، كذلك ما نفع هذا الأسلوب، فلجأوا إلى أسلوب الاعتداء، أسلوب الضرب، أسلوب التعذيب. ولهذا كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذية، ويتكلمون فيه ويضربونه ويشتمونه، لكن هذه الأذية التي تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، هل كانت قبل موت أبي طالب أو بعد موت أبي طالب؟ أما الأذية لبعض الموالي ولغيره، لا سيما الذي ما عنده قبيلة، كانت الأذية من أول ما أسلم، من أول ما أسلم، وقريش تؤذيه وتعذبه، كما سيأتي معنا كيف عذبوا بلالا وخبابا وكيف آذوا عمارا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، الأذية التي سنذكرها الآن وتعرض لها عليه الصلاة والسلام، هل كانت كذلك قبل موت عمه أبي طالب الذي كان يدفع عنه والذي كان يحميه، أو أنها إنما صارت بعد موت أبي طالب؟ الذي يظهر، وهذا الذي رجحه بعض المحققين، أن هذه الأذية واشتداد هذه الأذية إنما كانت بعد موت أبي طالب، يعني اشتدت عليه الأذية وبدأوا يتجرؤون عليه ويمدون أيديهم، كان هذا اشتداده بعد موت أبي طالب، لأنه كان يدفع عنه وكان يحميه، وكانت قريش تحترم أبا طالب وتكن له الاحترام، فكانوا لمكانته ولكفره أيضا، لكفر أبي طالب لأنه كان على دين قومه، كانوا يجعلون له هذا المقام السامي، فكانوا لا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، لهذا السبب أي لمكانة أبي طالب. فلما توفي أبو طالب كما سيأتي معنا، لما مات جاءوا وتعرضوا وأكثر من الأذية للنبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما نزلت السورة تبت يدا أبي لهب، جاءت امرأة أبي لهب التي يقال لها العوراء، وهي أم جميل، ويقال لها أروى، اسمها أروى بنت حرب، جاءت ولها صياح والولة وفي يدها فهر، يعني حجر، وهي تقول مدمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فكانت تخبر أو ماذا تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم، فجاءت بيدها هذا الحجر وهي تقول هذه الكلمات، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر الصديق. فلما رآها أبو بكر الصديق قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني، وقرأ القرآن واعتصم به عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله، أبل هو قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت هذه المرأة على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان جالسا مع أبي بكر الصديق، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها، لأن سورة التي نزلت فيها ذكر المرأة وامرأته حمالة الحطب، فجاءت تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحجر، مع أن هذه السورة نزلت في حياة أبي طالب، كان حيا يعني قبل موته، إذن كانوا يتعرضون له بالأذى وعمه حي، لكن اشتد هذا الأذى وزاد، وبدأوا أيضا يفعلون الأفاعيل بعد موت أبي طالب، فجاءت بالحجر تريد أن ترمي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها يعني حجبه الله عز وجل، وكذلك لم تره، لأن الله عز وجل عصمه عندما قرأ هذه الآية من سورة الإسراء. إذن الأذية كانت أشد بعد موت أبي طالب. لهذا جاء في الصحيح أن الملأ من قريش تعاهدوا وتعاقدوا عند الحجر، بل حلفوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أنهم ماذا لو رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام لقاموا إليه، وماذا صنعوا به، يعني قاموا إليه قومة رجل واحد حتى يقتلوه. فسمعت أو رأت ذلك فاطمة فأقبلت وهي تبكي، أقبلت تبكي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلت عليه فقالت له: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا بنية أريني وضوءا، يا بنية أريني وضوءا. فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، يعني ما استطاعوا أن يرفعوا إليه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبصارهم، فكبلهم الله عز وجل وقيدهم، فما استطاعوا أن يؤذوه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم حصبهم بهذا التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر كافرا، كما جاء في حديث ابن عباس عند أحمد في المسند بإسناد صحيح. وهكذا استمرت الأذية، يعني كان الله عز وجل يحمي نبيه، وكان كذلك كلما تعرض له كافر بالأذى، لا سيما ما فعله أبو جهل، لأنه جاء في صحيح البخاري وجاء عند مسلم، وإن كان البخاري اختصر الحديث، أن أبا جهل جاء إلى قومه وقال لهم: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وكان يصلي، فزعم أبو جهل أنه سيطأ رقبته، فلما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، تقدم أبو جهل، فجأة إذا به ينكص على عقبيه، يعني يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، يرفع يديه ويتقي بها، كأنه يدفع عن نفسه شيء، كأنه يدفع عن نفسه شيئا. فقيل له: ما لك، ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لخطفته الملائكة، لو دنا مني لخطفته الملائكة، أو لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. لهذا نزلت يعني ما تبقى من سورة العلق، نزل قول الله عز وجل من هذه السورة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. لأن أبا جهل جاء يريد أن يطأ على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، أراد أن ينهاه أو ماذا يمنعه عن الصلاة. لهذا سألهم: هل يعفر وجهه؟ فقالوا: نعم. فأراد أن يمنعه، فقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو جهل أن يمنعه وأراد كذلك أن ماذا أن يطأ على رقبته، جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، جاءت في رواية عند أحمد والترمذي خارج الصحيحين أن أبا جهل لما رآه يصلي قال له: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أبو جهل: لما تنهرني يا محمد؟ فوالله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. لهذا قال الله: فليدع ناديه، وهو يقول أبو جهل: لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني. فأنزل الله هذه: فليدع ناديه سندع الزبانية. لهذا قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، كما جاء عند أحمد وغيره. إذن هذه الأذية التي كان يتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أبو جهل يريد أن يطأ على رقبته، لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه عليه الصلاة والسلام من ذلكم. لكن جاء أيضا ما يدل على أن النبي عليه السلام تأذى بالضرب، فقد آذوه وضربوه. جاء في صحيح البخاري من حديث عروة، عروة بن الزبير، أنه سأل عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه، قال له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ فقال عبد الله: قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا. ويذكرون ما حصل لهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم صبروا عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون به الشر، فصرف الله عز وجل عنه ما يريدون. فبعد أن صرف الله تبارك وتعالى عن نبيه شرهم، حصل أنهم ألانوا القول من النبي عليه الصلاة والسلام، ألانوا القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية أنهم لما غمزوه وتكلموا عليه قال لهم: يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت هذه الكلمة من القوم مأخذها، فلما أخذت مأخذها فكأنما على رأسهم أو على رؤوسهم الطير، سكتوا وما استطاعوا أن يردوا عليه، بل كانوا يقولوا له: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا، والله كذا وكذا. لكن حصل أنهم في اليوم الثاني، أي في الغد من ذلكم اليوم، اجتمعوا مرة أخرى في الحجر، فقالوا: ما حصل لكم بالأمس؟ كيف عندما ذكر تكلم معكم الرجل وقد بلغ عندكم ووصل إليكم إذا بكم يعني تكلمونه بالكلام اللين ولا تخاطبونه إلا باللين؟ فجاء النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام وطلع عليهم، فوثبوا عليه أو إليه وثبت رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تعيب آلهتنا وديننا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو وأمي: نعم أنا الذي أقول ذلك. فكانوا يأخذون بمجمع ردائه ويؤذونه، وأبو بكر الصديق يقول بعد أن دفع عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. فكان هذا ما يعني أشد ما رآه عبد الله بن عمرو بن العاص في أذية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث جاء عند أحمد وعند غيره بأسانيد صحيحة. أصل القصة في البخاري، لكن صاحب القصة هو عقبة. جاء في البخاري أن عقبة بن أبي معيط هو الذي جاء إلى النبي عليه السلام، لكن جاء إليه وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ودفع عقبة، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فكان رضي الله عنه يدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من كان يدفع عنه هو أبو بكر، بل كان بعض الصحابة كما سيأتي معنا عبد الله بن مسعود وغيره يرون أن النبي عليه السلام يتأذى لكن ما يستطيعون أن يفعلوا له شيئا. لهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، قد نحرت جزور بالأمس. أبو جهل يخبر من معه فقال لهم بعد أن أخبرهم أن هناك جزور قد نحرت، قال لهم أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، قالوا أنه عقبة ابن أبي معيط، فأخذ سلا الجزور ووضعها على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فاستضحكوا ويضحكون ويغمزون ويلمزون ويتمايلون، فجعل بعضهم ينظر. يقول ابن مسعود: لو كان لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لو كان لي قوة وشوكة ومنعه قبيلة تحارب عني وتدفع عني لا فعلت هذا الفعل، فقط أني أخذ هذا سلى الجزر من ظهره عليه الصلاة والسلام وبأبي هو وأمي وأطرحه من ظهره عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: ما كان لي منعه ولا قوة ولا شوكة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة. جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، يعني كانت صغيرة، فطرحته عن ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أقبلت تشتم قريشا، تسب هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، تشتمهم. فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام رفع صوته ثم دعا عليهم كلهم الذين كانوا يضحكون، وكانوا يتمايلون. جاء في بعض الروايات أنهم كان عددهم سبعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف كما جاء في الرواية. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم سحبوا إلى القليب. يعني هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا جميعا في غزوة بدر وسحبوا إلى القليب إلى البئر كما سيأتي معنا في هذه الغزوة، ألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر. تسلطوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تسلطوا عليه وكانوا يسبونه ويشتمونه ويؤذونه عليه الصلاة والسلام. لهذا من شدة الأذية جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربه المشركون حتى أدموه بل قد خضب بالدماء عليه الصلاة والسلام من شدة الضرب الذي حصل له كما جاء في مسند أحمد. فجاء إليه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل بعد أن ضرب هذا الضرب، فقال له جبريل: من فعل بك هذا؟ فقال: ما لك يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعل بي هؤلاء وفعلوا كذا وكذا. فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتحب أن أريك آية؟ فقال: نعم. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعو بتلك الشجرة. فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام، ناداها، فجاءت تلكم الشجرة حتى قامت بين يديه عليه الصلاة والسلام، فقال له مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبي حسبي هذه الآية. أراه هذه الآية عليه الصلاة والسلام لشدة الأذية التي حصلت له، وكيف أن قريشا ألبت عليه الناس، فكان هذا الضرب وهذا الشتم وهذا التأليب الذي صار على النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه شيء من الحزن، فكان يأتي جبريل ويريه ما يطمن قلبه عليه الصلاة والسلام، فأراه هذه الآية العظيمة كيف أن الشجرة تحركت من مكانها ووقفت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، فقال حسبي أن يكفيني هذه الآية. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد جاء من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. لهذا استمرت الأذية، آذوا أصحابه، فقد جاء أنهم عذبوا الموالي أيما تعذيب. لهذا جاء في الأثر وإن كان فيه ضعف وفيه مقال إلا أنه فيه ما يدل على تعذيب الصحابة رضي الله عنهم، كيف عذبهم المشركين عذبهم المشركون وكيف آذوهم. لهذا جاء من حديث سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس قال له أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال نعم، يعني هل وصل بهم العذاب إلى مرحلة الإكراه، يعني إذا ترك أحدهم دينه يعذر على هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ فقال ابن عباس نعم، والله إن كانوا ليضربون، والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضرب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة. يعني يقول يشهد أو يذكر آلهتهم ويمتدحها، لأنه جاء في الرواية فيقول نعم افتداء منهم، أي قال فيقولون واللات والعزى إلهك من دون الله، يعني المشرك يقول لهذا الذي عذب اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول هذا المسلم نعم افتداء منه مما يبلغون من جهده، فما يستطيع أن يصبر. لهذا عمار بن ياسر لما آذوه وأرادوا أن يقتلوه أو بالأصح حددوه، وجاء في بعض الروايات أنهم قتلوا أمه أمام عينيه، قال هذه الكلمة فأنزل الله فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لهذا جاء قال ابن مسعود كما جاء عند أحمد أول من أظهر الإسلام 7، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأبو بكر منعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد، ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا، واتاهم يعني أعطاهم ما أرادوا، ما استطاع أن يصبر، والله عز وجل قد عذر الذي يكره، فلا يستطيع أن يصبر من شدة العذاب. لهذا كلهم قالوا هذه الكلمة كما جاء في هذه الرواية. قال: إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة. فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد، رضي الله عنه، يقول هذه الكلمة أحد أحد، وهم يطوفون به يلعبون به الولدان. بل جاء أنهم كانوا يضعونه على الرمضاء في شدة الظهيرة، يعذبونه ويضعون كذلك الأحجار الثقيلة على صدره. لهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بعمار بن ياسر وكذلك بآل ياسر وهم يعذبون، قال: أبشروا آل عمار، أبشروا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، كما جاء عند الحاكم وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لهذا ذكروا أن أول من استشهد في سبيل الله إنما كان من هذه الأسرة، أسرة آل ياسر، وهي أم عمار رضي الله عنها. قالوا أن أبا جهل طعنها بحربة في قبلها رضي الله عنها، فماتت من جراء هذه الطعنة ومن جراء هذا الاعتداء. وإن كان الإسناد الذي ذكرت به هذه القصة جاء من طريق مرسل، لكن ذكر أهل السير وأهل التاريخ أن أبا جهل هو الذي قتل أم عمار رضي الله عنها. ثم استمروا على هذه الأذية، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه. لهذا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأذية، أخبر عن هذه الأذية، فطلبوا منه أن يدعو لهم. جاء أنه خباب يقول للرسول وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، قال: ألا تدعو الله لنا، يقول للرسول: ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة. فقال أنه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية وقد احمر وجهه، قال: لقد كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين، ما يصرف ذلك عن دينه. ثم أخبرهم أن الله سيتم هذا الدين وهذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل، وفي رواية: والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، يقول: ولكنكم تستعجلون. هذه الأذية أيضا خباب رضي الله عنه تأذى وعذب. هذا الرجل كان قينا رضي الله عنه، قينا بمعنى كان حدادا يصنع السيوف ويعمل في الحديد، فكان له دين، كان له دين على العاص بن وائل السهمي، فجاء إليه قال له: أريد مالي أتقاضاه، يريد أن يتقاضى ماله من العاص. فقال له العاص: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعث جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيك. يعني يستهزئ بخباب وبعقيدة البعث، وقال له: إذا حصل هذا أني مت ثم بعث فلتأتني وسيكون عندي مال وولد، سأعطيك مالك من دين، سأعطيك الدين الذي علي. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، إلى أن قال الله: ويأتينا فردا، أي سيأتي يوم القيامة هذا الذي يكذب بالبعث ويكذب بالموت أو بالبعث بعد الموت. خباب رضي الله عنه جاء في حديث عند ابن ماجه وعند غيره أنه تأذى حتى كان يعني في ظهره أثر الحريق أثر النار كانوا يعذبونه بالنار رضي الله عنه، فكان جاء في ماذا عند ابن ماجه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وجلس معه فكان يجلسه بجانبه وقال له أرني ما فعل بك المشركون، فأراه أثر الحديد أو أثر النار التي كانت في ظهره رضي الله عنه. كذلك من الذين عذبوا أشد العذاب عامة الموالي والمستضعفين، فقد ذكروا أم بلال هي حمامة، وكذلك عامر بن فهيرة، وذكروا أيضا أم عبيس والنهدية وجارية بنت عدي التي كان يعذبها عمر قبل الإسلام، وهكذا. وإن كان أكثر هذا لم يأتي بأسانيد صحيحة إلا أنه موجود في كتب السير والتاريخ بأسماء الذين عذبوا وهم من الموالي المستضعفين. كذلك ممن عذبوا كما ذكرنا، نعم، جاء في الحديث جاء أن بلال رضي الله عنه كان يأخذونه إلى الصحراء فيمدونه ويجعلون في عنقه الحبال ويجعلون الصبيان يلعبون به. هذه الروايات كثيرة جاءت عند غير واحد، وإن كان بعضها لا يصح. إذن هذه هي أساليب الاعتداء التي حصلت من قريش. هذا الأسلوب آخر أسلوب، لأن بعد هذا الاعتداء حصلت الهجرة. هاجر أول من هاجر إلى الحبشة، وكانت تعرف بالهجرة الأولى إلى الحبشة. ثم حصلت الهجرة الثانية، لأنه عندما اشتد العذاب واشتدت الأذية واشتد كذلك ما يفعله كفار قريش، اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى الحبشة لما كانوا يجدونه من الضرب الشديد ومن الإهانة البالغة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت لكم قد منعه الله بعمه أبي طالب. إذن إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن الهجرة الأولى إلى الحبشة بعد أن انتهينا من الأساليب التي كانت اتخذتها قريش في صد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد هذا التعذيب وبعد هذه الأذية التي صارت، خرج الصحابة إلى الحبشة مهاجرين، ثم بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة. حتى أن بعض أهل العلم يذكر أن من الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته التغريق، الإغراق في الماء. كانوا يأتون بالصحابي ويغطونه في الماء ويعذبونه. جاء عند الطبري لكنه بأسانيد مرسلة من حديث قتادة عند هذه الآية إلا من أكره، ذكروا أن عمارا كانوا يغطونه في الماء. بل جاء في صحيح مسلم أن من الأساليب أيضا التي كانت تتخذها قريش أن المرأة المشركة تأتي إلى ابنها فتقول له إما أن تكفر بمحمد وإلا فإني لن آكل ولن أشرب، لا سيما وأن دينك يأمرك أن تطيع والدتك، أن تطيع والدتك وأن تطيع أباك. هذا حصل مع سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم. حلفت أمه ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، هكذا قالت. وقالت له لقد زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. فمكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمارة سقاها، فجعلت تدعو على سعد، تدعو عليه بعد أن شربت لأنها كانت ستهلك، وسعد كان لا يلقي لها بالا، يعني يقول لها إذا فعلت هذا فأنا غير مسؤول، لن أكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي الآية. الشاهد أن هذه كلها من الأساليب التي كانت تتخذها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، وكان هذا هو آخر الأساليب، الاعتداء الجسدي والضرب الذي لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لعلنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم